نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام إخواني في قراءتنا والتعليق على رسالة عظيمة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمعنا الله به في جنات النعيم. أظن توقفنا عند صفة العجب، صحيح؟ نعم. فيقول المصنف رحمه الله، طبعا الكلام لا يزال متواصل في ذكر أحاديث الصفات، كما يعني أذكر نفسي وإخواني في بداية كل لقاء أن المصنف عليه رحمة الله جعل جل مباحث هذه الرسالة في باب الأسماء والصفات لمسيس الحاجة إليها في ذلك الزمان، وضرب أمثلة بعد أن قعد قاعدة عظيمة في بداية هذه الرسالة، وهي تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه المقدسة من الأسماء والصفات في كتابه الكريم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة المبنية على قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم ضرب أمثلة، ما أراد أن يستقصي إنما ضرب أمثلة وتعرض لأشهر الصفات التي وقع الخلاف من قبل أهل البدع لأهل السنة فيها، ذكر جملة من الآيات الدالة على الصفات، ثم الآن يعني شرعنا في ذكر في القسم الثاني وهو الأحاديث المتعلقة بالصفات. سنجد الآن أن بعض الصفات التي سيذكرها المصنف، سيذكر مثلا العلو والاستواء والمعية والنظر، نظر الله تبارك وتعالى أو نظر المؤمنين لربهم في جنات النعيم، وهذه قد مرت معنا في عندما في كلامنا عن آيات الصفات، فيعني هذا إن شاء الله مما يعين على المرور عليها بشيء من الإيجاز، نظرا لأننا ذكرنا شيئا من التفصيل وشبه أهل البدع والرد عليها في الدروس الماضية. فيقول المصنف رحمه الله، وقوله أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله عجب ربنا أو عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قانطين فيظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب، قال حديث حسن، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وقد تكلم بعض المحدثين في إسناده ففيه أبو رزين وهو ضعيف، وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة بشواهده. ففي هذه الحديث إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، والعجب المثبت لله تبارك وتعالى هو خروج الشيء عن نظائره، يعجب ربكم للشاب ليست له صبوة، جاء في ذلك في حديث. هذا العجب، لأن العجب عجب المخلوق يكون إذا رأى شيئا يبهره، إذا رأيت شيئا وهذا الشيء لم يكن مألوفا عندك، لم ترى مثله قبل ذلك، تتعجب من منظره، تتعجب من قوته، تتعجب من هيئته، تتعجب من صناعته، كما نرى الآن في بعض الوسائل التقنية الحديثة. بعضنا يمكن يعني قليل بضاعته مزجاة في مثل هذه الأمور، لا يعرف كثيرا عنها، فإذا حدث يعني يعجب لجهله الذي سبق علمه بهذا الأمر فيعجب. فهذا طبعا لا يثبت، هذا المعنى لا يثبت لله عز وجل، أو لا يثبت لله، لا نثبته لله تبارك وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء إلا بعلمه جل في علاه. إذن هذا هو المعنى كما ذكر أهل العلم الذي يثبت لله تبارك وتعالى، أنه العجب أن بمعنى خروج الشيء عن نظائره. فهنا كما في الحديث يعجب ربنا من الشاب ليست له صبو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا خارج عن نظائره، لأن الأصل في الشاب أن له شهوة، ولذلك الزنا كله قبيح، ولكنه من وكله محرم، أعاذنا الله وإياكم من الفواحش صغيرها وكبيرها، ولكنه من الشيخ يكون أقبح، ولذلك من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة كما جاء في الحديث أنه قال وشيخ زان المستكبر، ثم قال وشيخ أو وشيخ زان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن غير متوقع منه. أما الشاب هو محرم لكن له صبوة، فالذي يضبط نفسه في حال شبابه فهذا خرج عن نظائره. على كل حال نثبت العجب لله تبارك وتعالى على وجه يليق به، هذه القاعدة المضطردة عند أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله نفسه على وجه يليق به، لا نشبهه بخلقه ولا ننفيه ولا نعطل، كما هي القاعدة المضطردة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طبعا فيظل ويضحك، أيضا مر معنى صفة إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله، ليس الأمر كما قال أهل البدع معنى صفة الضحك إرادة الثواب أو إيصال الثواب، أبدا، هذا تحريف وهذا نفي وتعطيل أيضا، كل هذه المعاني تنطبق على هذا الكلام، لأنه عطل الصفة بأنه لم يثبت لها المعنى الذي أراده الله ثم أثبت معنى آخر، إذن تحريف وتعطيل. وكذلك لا نقول كما تقول مفوضة الله أعلم بمراده، فهذا كلام مصادم لظاهر نصوص الكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة، بل نقول هذا الضحك ضحك حقيقي، وليس في كلامنا حقيقي تشبيه، كما نقول لله سمع حقيقي، هل عندما أقول حقيقي أنني شبهت سمعه بسمعي؟ أبدا. لذلك أهل البدع يستعظمون هذه الكلمة، كيف تقول حقيقي؟ يعني تشبه، هذا فهمك لعوج، إذا له سمع حقيقي خلاص عين، هذا يقتضي أنه كسمعي إذا كانت كلمة حقيقي سبب الإزعاج. ثم أهل السنة عندما قالوا مثل هذا الكلام، لأنكم أنتم يا أهل البدع اضطررتم أهل السنة لوضع هذه الضوابط، وإلا الأمر كما قال الإمام أحمد لو سكتوا لسكتنا. وهذا يعني قد ذكرته لكم أحبتي، أو قد ذكرت لكم كلام أهل العلم، أنا إلا ناقل، عندما عرفوا صفة الكلام لله عز وجل، أو نعم صفة أو القرآن، نعم أنه كلام الله وهو صفة من صفاته، تكلم الله به بصوت وحرف غير مخلوق، كل هذه ضوابط، كل جملة احتراز ورد على أهل البدع، صفة من صفاته، لأن لهم يقولون ليس صفة من صفاته كالجهمية، غير مخلوق رد على المعتزلة والجهمية أيضا. تكلم الله به بصوت وحرف رد على الأشاعرة الذين يقولون كلام نفسي. منه بدأ أيضا رد عليهم الذين قالوا عن القرآن حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله. ولهذا التعريف ما قالها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم من الصحابة وفي القرون الأولى، ما ظهرت هذه التعريف إلا بعد ظهور أهل البدع، وضعها أهل السنة احترازا حتى يتميز الحق من الباطل وليكون الناس على بصيرة فتقام عليهم الحجة وتتضح لهم المحجة. فلذلك هنا كذلك قل ضحك، نعم ضحك حقيقي، لكن لا نشبهه بضحكنا، كما نقول سمع حقيقي وحياة حقيقية وعلم حقيقي وبصر حقيقي، كذلك هو قاعدة مقيدة. أما الذي يريد أن يصطاد بالماء العكر كما يقولون ويزايد في الكلام هذا شأنه، والموعد يوم القيامة وعند الله تلتقي الخصوم. وجميع الذين افتروا على أهل السنة والجماعة ذهبوا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم لابن تيمية من خصوم، كون نحن نقرأ الآن هذا من إرث ابن تيمية عليه رحمة الله، كم كان لهم خصوم؟ عشرات إلا ما قل مئات. منهم من بلغ به الحد إلى أن كفره ورشوا به عند الحكام فسجن وعودي وطرد وأوذي، أين هم الآن؟ هل تعرفون الآن اسم واحد منهم؟ أبدا. وربما لو عرفتم اسما فلا تعرفوا اسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، إلا المتخصصون الذين يعني قرأوا سيرة ابن تيمية وحياته واستحضروا هذا الأمر، وربما قرأناها ونعرف بعض الأسامي والآن أنسيناها، لكن بقي ابن تيمية ابن تيمية جبل أو شامخ. حتى إذا ذكر اسمه في مسألة من المسائل سبحان الله يقع في النفس شيء من الثقة، وإن كان ليس بمعصوم، لكن لما له من العلم والرسوخ والثقة في قلوب العباد. إذا قال والله وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، أنت كيف تشعر بهذا الأمر؟ تشعر هذا القول يعني متين ومتمسك بالدليل وهو يسير معصوم كما قلنا. إذن الشاهد أنه من يشنع فهذا أمره إلى الله تبارك، وأسأل الله له الهداية. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه أو قدمه، فينزوي فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه، حديث واضح. والله تبارك وتعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد عندما خلق الجنة والنار أنه تكفل بملئهما، والنار لا يدخلها ربنا تبارك وتعالى من لا يستحق سبحانه وتعالى، كما أن الجنة لا يدخلها إلا موحد. قوله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام، حرام على كل مشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن سكان الفردوس الأعلى، يملأها ربنا تبارك وتعالى بمن وفق لعمل الصالحات ووحد الله واستقام على أمره. ولا يدخل أحد إلا برحمته. نسأله أن يرحمنا وإياكم برحمته. وأما النار فكلما ألقي فيها فوج نعوذ بالله من ناره وعذابه سبحانه وتعالى، فإن النار تقول هل بمزيد لسعتها، حتى يضع رب العزة رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها على بعض تمتلئ، فتقول قط قط أي اكتفيت. في هذا الحديث دليل على إثبات صفة القدم وصفة الرجل، هذا مو كلامنا حتى يقول مشبه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، إن هو إلا وحي يوحى، فهذا كلامه عليه الصلاة والسلام الذي هو وحي من الله، فنثبت هذه الصفة. ومن تحرج من إثباتها أو غيرها من الصفات المثبتة في الكتاب والسنة، هذا في حقيقة الأمر قد وقع التشبيه في قلبه، وقع التشبيه في قلبه، فلذلك يريد أن يفر فيلجأ إلى النفي حتى يعتقد بزعمه أنه إذا أثبت قد شبه. وهذا الذي قاله ابن تيمية رحمه الله في رده على هؤلاء، قال أنتم وقعتم فيما فررتم منه، أنتم تقولون نفر من التشبيه، في حقيقة الأمر أنتم لجأتم إلى النفي والتحريف والتعطيل لأن التشبيه وقع في قلوبكم، فلو لم يقع التشبيه في قلوبكم ما عندك مشكلة تثبت، تقول هذا يعني أثبت وأعتقد أن لله رجلا وأن لله قدما وأن لله ساقا وأن لله يدا وأن لله عينين وأن لله وجها، وكل هذه جاء إثباته كتاب السنة، كيف تحرف الصفات؟ كيف تقول وجه بمعنى ذات وتقول يد بمعنى قدرة إلى غير ذلك من التحريفات؟ هذا فعل اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضع، خلاص تثبتها كما تثبت السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم، كما تثبت هذه الصفات أثبت هذه. ولذلك ذكرت لكم كلام شيخ ابن تيمية أيضا في الحموية أنه قال الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وهذا رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات وينفون الصفات الأخرى، فقال كما أنكم أثبتتموها هي ليس لكم إلا خيارين، إما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. ولذلك أهل السنة يقولون بأن المعتزلة وإن كانوا أضل من الأشاعرة، وأشاعرة من حيث النسبة ولهم ليسوا من أهل السنة، الأشاعرة من حيث النسبة هم أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة من حيث النسبة، يعني أمر نسبي أيهما أقرب، ولا كلاهما على الأشاعرة المعتزلة ليسوا من أهل السنة، ولكن أهل السنة مع ذلك يقولون بأن منهج المعتزلة في هذه القضية أقعد، يعني من حيث التقعيد والتأصيل أقعد وأكثر تأصيلا من مذهب الأشاعرة، ولذلك أصبح الأشاعرة كما يقولون بين مطرقة أهل السنة وسندان المعتزلة، هؤلاء يضربونهم ويضربون يعني ينكرون عليهم وهؤلاء ينكرون عليهم. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون أنتم الآن ما عرفناكم كما نقول بالعامية، تثبتون بعضكم إما أن تثبتوا كأهل السنة وتكونوا المشبهة طبعا بزعم المعتزلة، أو أن تنفوا جميع الصفات. وكذلك قال أهل السنة تثبتون السمع والبصر والحياة والعلم والحياة والقدرة والعلم، ثم تنفون الأخرى بزعم أن هذه يثبتها العقل والأخرى لا يثبتها العقل. أي عقل نرجع إليه عند الاختلاف وردنا إلى أي شيء؟ كم عقل عندنا فيه؟ كم مسلم الآن؟ 1.5 مليار، صح؟ يعني 1.5 مليار عقل عندنا ولا لا؟ طيب شو اللي يخلي عقلك أحسن من عقلك؟ وش اللي يخلي عقلي أحسن من عقلك؟ إذا القضية بالعقل والاستحسان، إذن ما الذي يجبرني أن أرضخ لعقلك؟ وما الذي يجبرك أن ترضخ لعقلك؟ طيب أنا رضخت لك، هل الثالث سيرضخ لك؟ الثالث، العاشر، الألف، المليون، المليار؟ هذا ضلال مبين. ربنا تبارك وتعالى جعل الفيصل والمرجع عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه وليس فردوه إلى العقول، إلى الله والرسول، كتاب السنة، لأنهما الوحيان المعصومان اللذان يرفعان كل خلاف، لا سيما في مسائل الاعتقاد. فلذلك نثبتها دون أدنى حرج، وهذه قاعدة مضطردة ولا تتردد. إذا أجلب عليك المبتدع بخيره ورجله وحاول يشكك، لله رجل، والنعم لله رجل وقدم، تليقان بجلاله، كما نقول سمع وبصر يليقان بجلاله، وش الفرق؟ ما أين الفرق؟ هل هناك فرق؟ ليس هناك فرق، فالكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك. لبيك يعني ذكر أهل العلم معنى لبيك كما نقول يقول المعتمر والحاج في تلبيتي لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم يا ربي على طاعتك طاعة بعد طاعة، لبيك. لبيك وسعديك، فينادي بصوت، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج أو أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هذه في إثبات صفة الكلام، وهذا مر معنا في يعني الصفات التي ذكرها المصنف من الكتاب العزيز، وآيات التي تثبت صفة الكلام أكثر من موضع. قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قوله جل في علا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، الآية. قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، الآية. الآيات التي فيها نداء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وناديناه من جانب الطور، إلى غير ذلك من المواضع التي طبعا إذا كان النداء كما هو مقرر في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، ما في نداء بدون صوت، هناك نداء وهناك مناجاة. مناجاة أن تتناجى، يعني إنسان الكلام في السر، هذه مناجاة لا يسمعك الآخر. ولذلك نهينا في آداب المجالس كما ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل أن يتناجى اثنين دون الثالث، لأن هذا هو الغالب. الغالب تكون النجوى بين اثنين، هذا هو الغالب. وإلا أيضا لو كانوا أكثر من ذلك ووقع النجوى بينهم هذا أيضا محرم، لما يقع في قلبي الذي لم يدخل معهم في هذه المناجاة، يقع في نفسي أنهم كأنهم يعني يخفون عنه شيء، كأنهم يتآمرون عليه. يعني أنت الآن لو جلست في مجلس واثنين تناجوا وتركوك، لا شك سيقع في نفسك شيء. فهذه مناجاة كلام السر. وأما المناجاة تقول يا محمد يا عبد الله يا خالد، هذه مناجاة تناديه، وذلك يا حرف نداء كما هو في اللغة في يعني النحو في اللغة العربية. فالنداء يكون بصوت وحرف، وهذه الأحاديث تثبت ذلك، إثبات صفة الكلام والنداء بصوت من الله تبارك وتعالى يسمعه أو يسمعه المنادي أو المنادى. هنا منادي وهو الله، ومنادى وهو مثلا موسى، وإذ نادى ربك موسى. من المنادي؟ الله. من المنادى؟ موسى. هذا النداء الذي سمعه موسى ألم يكن بصوت؟ نعم، وإلا لما سمي نداء، لأن هذا القرآن بأي لغة؟ عرب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهو يفهم وفق قواعد اللغة العربية، إلا ما كان من استثناءات يعني يسيرة تكون الآية على غير نسق القاعدة في اللغة العربية، فعندها تكون العبرة بالقرآن ولا بالقاعدة اللغة العربية؟ بالقرآن لا شك، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أنه موافق للقواعد المقبولة. لذلك تجد أن كتب النحو في اللغة العربية خصوصا الكتب التي يتخرج عليها العلماء والتي يوصون بها والتي تقوي طالب العلم في باب اللغة العربية ولا سيما في باب النحو والصرف لضبط أواخر الكلم، تجد أنها تكثر من الاستشهادات القرآنية. بل هناك كثير من الناس ولا أبالغ ربما لم يدرس النحو دراسة تفصيلية ولم يكثر من قراءة الكتب أو الشروح وما إلى ذلك، ولكنه لكثرة تلاوته للقرآن الكريم وحفظه تجد أن لسانه مستقيم. سبحان الله، هذا واقع. إذن يفهم وفق اللغة العربية، وهذا مقرر في علم التفسير. الآية تفسر أولا بإيش؟ بالقرآن. ثانيا تفسر، إذا ما وجدنا تفسيرا لها في القرآن ننتقل إلى السنة، ثم إلى كلام الصحابة، ثم إلى لغة العرب، كلام التابعين لا سيما الذين أخذوا عن كبار الصحابة. فالتفسير باللغة العربية معتبر، لكن ليس هو الأصل. المقدم تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة. فالشاهد حتى نذهب بعيدا، قول الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يا آدم، هذا في إثبات أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف. ليس الأمر كما يقول أهل البدع من أنه يتكلم كلام نفسي، هذا هذا هذا هذا كلام مبتدع، بدليل أنه يقول يا آدم. هذا النداء يعارض قولكم كلام نفسي. ثم قال ما منكم من أحد إلا طبعا بقية الحديث تعلمونه، أنه يعني في هذا بعدما يسمع آدم عليه السلام هذا الكلام لا شك أنه يصيب الناس ما يصيبهم من الهلع والخوف. يعني من الذي سينجو إذا كان بعث النار من كل 1999 والناجي واحد من كل ألف. شق هذا الأمر، من الذي سينجو؟ ولكن برحمة الله وفضله ومنه سيكون من هؤلاء من يأجوج ومأجوج، والواحد من هذه الأمة الموحدة. كذلك قال في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هذا أيضا فيه إثبات أن الله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، نشبهه بخلقه. والكلام كما تعلمون كلام العباد في ذلك اليوم العظيم. هناك من يعرض، يعني كلام عرض فقط، وهم المؤمنون، أن الله تبارك وتعالى يدنيه ويلقي عليه كنفه، أي ستره، أنه ستره في الدنيا ويستره في الآخرة، فيقرره ببعض ذنوبه وزلاته، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، عرض، فيقول: بلى يا ربي. ثم يقول: ألم تغفرها لي؟ فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه. وأما الفاجر والعياذ بالله فهذا، والمنافق، وهذا يناقش، فمن نوقش الحساب عذب، يناقش، يعني يقرره الله عز وجل فيقول: لا يا ربي، لا أقبل علي شاهدا إلا من أعضائي. فالله عز وجل يختم على فمه ويأمر يعني جوارحه وتتكلم، فتشهد عليه جوارحه بما اقترفه في هذه الدنيا، ثم يخلي الله بينه وبين جوارحه فلا يقول إلا كلمة واحدة: سحقا لكم وبعدا عنكن كنت أناضل، أو كما جاء في الحديث. فيعطى كتابه كما تعلمون بشماله من وراء ظهره. المقصود، نسأل الله أن يسترنا إياكم من ستره في الدنيا والآخرة، فالمقصود أنه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، كما قال المصنف رحمه الله. وقوله أي صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيب، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك من أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. والحديث الآخر: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. هذه الأحاديث وغيرها قد مر الكلام يعني في بداية هذه اللقاءات في إثبات صفة العلو، وأن الله تبارك وتعالى عالم بائن من خلقه، فوق سبع سماواته، مستو على عرشه. والأدلة التي تدل على علوه بلغت ألف دليل. هذا ليس على سبيل المبالغة، هذا قاله ابن القيم رحمه الله: ألف دليل. تصور، ثم يأتيك من الناس من يقول: لا، الله ما هو العلو، الله في كل مكان. يا رجل، ألف دليل، يعني ما يكفيك واحد ولا اثنين، ألف دليل. طبعا هناك مقسمة قسمها الآيات التي فيها ينزل الأمر منه سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد، أي شيء فيه تنزيل تصلح هذه الآية أن تكون دليل العلو، لأن النزول من أيش؟ من علو السفول. هذا صنف تحت تندرج نصوص كثيرة. أي أمر فيه صعود كقوله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبح اسم ربك الأعلى. وهلما جرى يعني آيات كثيرة تندرج تحت هذا القسم، في شيء علو يعني صعود، فدليل أن الله في العلو. آيات الاستواء، إثبات العرش، وغير ذلك كثير. أما من السنة فثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة التقريرية. بالسنة القولية كهذا الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. بالسنة الفعلية كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في خطبته أنه قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكان يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى البشر أو إلى الناس. إذن هذه من السنة إيش؟ فعلية. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، يشير إلى العلو. كذلك من السنة التقريرية، لأن السنة كما تعلمون ما تكون قولية أو فعلية أو تقريرية. السنة التقريرية كهذا الحديث، حديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم عليه رحمة رضي الله عنه. قال الجارية أنه كانت ترعى الغنم لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه، أحد الصحابة، فجاء الذئب وأكل شاة من الغنم، غفلت هذه الجارية فأكل شاة من الغنم فغضب وهم بشر فلطمها ثم ندم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ هذه الجارية وقص عليه القصة، ذكر عليه الحادثة يعني أنه ندم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ هذا السؤال الآن بعض الدكاترة في جامعات العالم الإسلامي ينكرون كخلاء، تقول أين الله؟ طيب الرسول قال أين الله؟ اللهم صل وسلم عليه. شو تقول له؟ الله. لا تقول أين الله؟ اطمالك انتبه تقول أين الله. وهذا سبحان الله دائما يعني أصحاب البدع يعني حالهم كحال من به جرح ولا يريد أن ينظفه، فيخشى من كل أمر يؤدي إلى نكت هذا الجرح فينفتح عليه مرة أخرى. طيب الأحسن أن تفتح الجرح وتنظفه وتطهره ثم حتى أنه إيش يبرأ بشكل سليم فترتاح وتريح. وكذا لا تتكلم يا خادم، انتبه، لا تتكلم في أمور العقيدة، لا تحذر من القبور يا أخي، كنا مع بعض. كيف يا أخي؟ يقول الله في السماء وهذا يقول الله في كل مكان. يا أخي كنا أخوان يا أخي، كيف يسب أبو بكر وانت تحب أبو بكر؟ كنا أخوان يا أخي. أنت تقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومحرف، يا أخي كنا أخوان. أليس رسولنا واحد؟ أليس قبلتنا واحدة؟ واضح الكلام؟ والحين بعد زادوها: أليس جنسيتنا واحدة؟ طبعا كل هذا كلام فاضي، هذا كلام لا شك أنه صادم. الكتاب والسنة، هو يتعبد بهذا الكفر ويدين بهذا الكفر في بيته، كيف؟ جهنم. ولكن يتكلم بهذا الكفر وهذا الضلال ثم يروجه على عامة الناس أنه دين النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا وألف لا. واضح هذا فرق كبير، ها؟ وإلا لكم دينكم ولي دين. أهل الكتاب إذا لم يظهروا، وهذا نص عليه الفقهاء في في في أبواب في باب أحكام أهل الذمة في كتب الفقه، يذكر هذا عادة في كتاب الجهاد وأحكام الجهاد، يذكرون باب أحكام أهل الذمة، يؤمنون إذا دفعوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. لكن لا يشابه المسلمين، لا يرتفع حتى تفاصيل ذكر الفقهاء، لا يرتفع ببنيانهم على بنيان المسلمين. تصور لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا يتشبهون بالمسلمين في لباسهم، لا يظهرون، لا يمارسون شعائرهم علانية، لا يظهرون ما كان منكرا في ديننا علانية كشرب الخمر والخنزير وما إلى ذلك. تزنت نلتزم معك، والأحكام المترتبة التي ترهب المسلم من التعدي عليك. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، خلاص. لكن في المقابل احترم نفسك. فكذلك هذا أهل البدع الذين هم أقليات في الأصل، ولا أهل السنة هم الأمة. فهؤلاء إن احترموا أنفسهم ومارسوا طقوسهم في معابدهم وأديرتهم وفي بيوتهم، ما أمرت أن أفتش عنه واكسر باب وادش عليه، شرط أن لا يتعدى على اعتقاد المسلمين. كزماننا هذا الفوضى، زمان الفوضى، يطلع كل من شاء يتكلم بما شاء، كل ضال، بل كل زنديق عربيد منافق خبيث تترقفه أيادي الشرق والغرب ممن يكيد لهذا الدين وأهله، يضخون عليه الأموال الطائلة، يقيمونه، يفتحون له الدور والقنوات في بلادهم ليسب دين الله تبارك وتعالى. فهنا لابد أن يعني يبين. فالشاهد أنه صفة العلو ثابتة، والآيات والأحاديث كثيرة جدا، بل إن العقل والفطرة والحس دلت على أن الله في العلو. تصور، سبحان الله، سبحان الله الذي بيده قلوب العباد، وهو سبحانه وتعالى إذا لم يكتب الهداية لمخلوق فوالله لم يهتدي، وإن كان الأمر أمامه كفلق الصبح. هذه المسألة أمثال ألف دليل يا رجل، دع عنك الأدلة من كتاب السنة، ألف دليل. خلع عجب هذا العلو دل عليه الفطرة والعقل. العقل بعقلك أنت الآن، أمر عقلي، هل العلو صفة كمال أم صفة نقص؟ كمال، العلو كمال. لذلك ترى الملوك، والملك لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، ترى الملوك لو دخلت عليه في قصورهم ما يجلس في السرداب مثلا، صح؟ دائما يكون في أعلى القصر، وإذا جلس في ديوانه أو في بلاطه كيف يجلس؟ مرتفع. أنتم علموا معي، مرتفع، يكون عرش مرتفع ولو تحته. ما شفنا ملكا ان عرشه تحت والحاشيه فوقه، هذا يعدون ايش من العيب والنقص. حتى في الامور البسيطه في حياتنا، تروح وزاره من الوزارات في الغالب كل ما صعد دور المستوى الوظيفي يعلى، تقول لك والله يا اخي رئيس القسم الارشيف بالسرداب، أو احتقار الأرشيف، بس نقول هذا مثلا، يعني هذا هو الواقع لبعض الناس، بالسرداب الأرشيف، الصندوق في الدور الأرضي، السكرتاري مدري وين، رئيس القسم في الدور في كذا، المدير في الدور الثاني، وكيل وزارة مساعد في الدور الثالث، وكيل وزارة العود في الدور الرابع، الوزير في الدور الخامس. هذا في الغالب طبعا، ما نجعل هذه قاعدة، يعني ما نروح الآن نلقى وزارة العكس نقول لا خلاص ما نثبت العلو لله عز وجل، لا، نقول هذه فقط من باب، هذا هو المستقر في الأذهان. فالعلو صفة كمال، كذلك الفطرة، وهذا دليل عجيب. الإنسان، كل إنسان بل كل مخلوق مفطور فطرة، كما أننا فطرنا على التنفس، على الطعام، على الشراب، على النوم، على قضاء الحاجة، على الاحتياجات البشرية. هذه فطرة ولا مو فطرة؟ يعني الآن في واحد لازم يعلمنا عشان ناكل شلون ناكل؟ لا، فطرة، مفطور الإنسان على هذا الأمر. حتى البهيمة أكرمكم الله مفطورة، إذا شعرت بالجوع تأكل وبالعطش تأكل، ما احتاج أحد يعلمها، هذه فطرة. فمن فطرة المخلوقين أن الله في العلو. ولذلك عندما حصل نقاش يقال بين أبي العلي الجبائي وبين الهمداني أو الهمذاني، الله أعلم بضبط اسمه، أحد علماء السنة، على هذه المسألة، كان أبو العلي الجبائي من رؤوس المعتزلة يعتقد بأن الله ليس في العلو. فقال له بعد نقاش طويل ومطارحات ومساجلات، قال له دعنا من السمعيات، يعني خلاص لا تناقش الآن في موضوع الآية والحديث، خلى على جنب الآن. قال أخبرني، ما قال عارف قط، أي داعي يدعو الله وعابد يعبد الله، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد حاجة في نفسه تتجه إلى العلو. كلمة هذه قاتلة قاتلة. يعني واحد الآن لو حتى أمثل هذه الكلمة، لو أنزلت يدي الآن وقلت اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم آمين، أنت في في في نفسك وفي قلبك في لحظات دعائك أين تتجه؟ إلى العلو، طبيعي إلى العلو. ما سمعنا واحد يقول يا الله أو يا الله أو يا الله، إجبار يا الله، حتى غير المسلمين ليس كذلك، حتى النصارى يصلي وهو ينظر إلى السماء، حتى البهائم في الحديث المعروف وإن كان فيه ضعف أن نبيا من الأنبياء، وفي رواية أنه سليمان، لكن فيه ضعف حديث هذا، أنه خرج يوما مع جيشه ليستسقي، ففي طريقهم وجد نملة، طبعا هو قد أوتي منطقة كل شيء ويعرف منطقة النمل عليه السلام، فرأى نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فسمع سليمان كلامها فقال لجيشه عودوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا وإن كان قلت لكم متكلم فيه في ضعف، لكن لا شك أن هذه فطرة في قلب كل إنسان بل في قلب كل مخلوق، يجدها في نفسه أنه إذا قال يا الله يتجه إلى العلو. ولذلك عندما قال هذه الكلمة الهمداني أو الهمذاني، وكان هذا أبو العلي الجبائي عليه رحمة الله وتجاوز الله عن كل مسيء، يريد الخير لكل أحد، والله لا نفرح بضلال أحد ونرجو أن نكون صادقين فيما نقول، فيبدو والله أعلم أنه كان صادقا، أنا هكذا أفسرها، بدليل أن الرجل يعني يقال أنه ضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني، إنه فعلا من أصعب الأدلة أن تقيم على الإنسان دليلا من نفسه يعارض ما يعتقد، هذا أمر صعب صعب جدا. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله قد وقع في براثن الإلحاد والزندقة لهذه المشكلة، أن الشيطان قد قذف في نفسه بعض الوساوس التي تصادم ما هو عليه من عقيدة. فالشاهد أنه العلو دل عليه الكتاب والسنة أدلة كثيرة، والعقل كذلك، لأن كما قلت لكم العلو صفات كمال، والفطرة كل إنسان مفطور أن الله في العلو. طبعا من الأدلة التي، أو لا أقول الأدلة، الشبه التي استدل بها أهل البدع على في العلو، قالوا بأنك إذا قلت أن الله في العلو أي جعلته في جهة، ولفظة جهة من الألفاظ المبتدعة، ما تجد في القرآن الكريم لفظة جهة في هذا السياق، ولا في السنة لفظة جهة في هذا السياق. ولذلك أهل السنة والجماعة موقفهم مع هذه الألفاظ المحدثة كالجهة والجسم، مثل هذه الألفاظ يقفون منها، يعني لا ينفون ولا يثبتون، يقفون ويردون السؤال بسؤال، يقول ماذا تقصد بالجهة، ماذا تقصد بالجسم، لأن هذه الكلمة تحتمل حقا وباطلا. انتم معي اخواني؟ فإذا قال لا الله ليس في جهة، كيف يا أخي؟ من معاني الجهة العلو، ومن معاني الجهة أنك تجعل الله في حيز، وهذا الذي فهموه. قال لا، إذا قلت أن الله في علو، والجهات ست أو سبع، علو وسفول ويمين وشمال وأمام وخلف، إذا جعلته في جهة، وبالتالي جعلته في حيز فحجبت الله، فهذا باطل. طبعا كل ما بني على باطل فهو باطل، فهمهم في الأصل باطل، لأن لفظ العلو ليس بالضرورة يدل، أو ليس لزاما أنه يدل على الجهة، أي التحجيم. كيف تقول هذا الكلام والسماوات والأرض في قبضة الرحمن جل في علاه؟ كيف تقول بأنه سبحانه وتعالى يعني تحوط به الجهات الست أو ما شابه هذا الكلام الباطل؟ هذه كلها فلسفة وصفصطة وكلام، والعياذ بالله، من كلام من وحي الشيطان وليس من وحي الرحمن. فنثبت ونقول بأن الله عالم على خلقه، بائن يعني ليس مختلف بخلقه، كما يقول أهل الحلول والاتحاد، أهل وحدة الوجود، يقولون إن الله في كل مكان، حتى قال تلك القولة القبيحة، قال ما في الجبة إلا الله، والعياذ بالله. وبعضهم يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، بينما يعتقدون أن الخالق اتحد بالمخلوق وأن الله في كل مكان. هذه عقيدة كفرية ولا شك، والقائل بهذا الكلام كافر خارج عن ملة الإسلام. فالله تبارك وتعالى بائن، أي منفصل عن خلقه، فوق سبع سماوات، مستو على عرشه، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ما نقول تحيط بالجهات الست ولا الجهات الأربع ولا الكلام الفاضي الذي هو من وحي الشيطان الرجيم. الله تبارك وتعالى مع هذا العلو قريب من خلقه سبحانه وتعالى، أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، يسمعنا ويبصرنا ويرانا ويعلم أحوالنا ولا تخفى عليه خافية، فهو قريب في علوه، علي في دلوه. واضح كلام؟ مع قربه هو علي، ومع علوه هو قريب سبحانه وتعالى. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة المبني على نصوص الكتاب والسنة. فنثبت بأن الله كما قلت عال، مستو على عرشه جل في علاه، وبين بين يعني بين الإنسان، ويعني هي السماوات السبع، ثم فوقها أو فوقها عرش الرحمن الذي قوائمه ثمانية، وجاء في جامع الترمذي أنه كالقبة للعالم، وربنا سبحانه وتعالى مستو، والاستواء هو أي على وارتفع، استواء يليق بجلاله لا نشبه بخلقه سبحانه وتعالى، فوق عرشه فوق سبع سماوات جل في علاه. كم بقي؟ سبع دقائق. طيب، طيب نقرأ البابين التاليين على عجالة لأنه مر الكلام عنهما في الكلام السابق حتى كنا ننتهي من باب الصفات. فيقول رحمه الله: وقوله أي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يميني ولكن عن يساري أو تحت قدمه. وقوله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. طبعا هذه الحديث أراد بها المصنف عليه رحمة الله إثبات معية الله لخلقه، وهذا مر معنا باب ذكرنا بأن المعية هناك معية عامة وهناك معية خاصة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فهذه معية عامة لكل أحد، أن الله عز وجل معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، ليس بذاته حلول واتحاد ومستوى على عرشه. وهذا سائغ في لغة العرب، كما يقول القائل: سرنا والقمر معنا. القمر معك، ما هو بحجرك القمر، القمر في السماء. يقول القائد: سيروا وأنا معكم، أي أؤيدكم وأناصركم. وهناك معية خاصة، إما تكون خاصة بصفة أو خاصة بذات. خاصة بصفة: إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين. هنا المعية فيها إيش؟ النصرة والمحبة، تزيد على المعية الأولى مجرد الإحاطة بالعلم والسمع والبصر. وهناك معية خاصة بذات أشخاص، كقوله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذا خلاصة المعية، وقد مر الكلام عنها. الباب الأخير في هذا الأمر أو في باب الأسماء والصفات قول المصنف رحمه الله: وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وقد مر معنا أيضا في الدروس الماضية بيان صفة الرؤية، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية للمؤمنين في جنات النعيم، كما طغى الكتاب العزيز بذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تبارك وتعالى يرحمكم الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: بما أنه حجب الكافرين في النار كلا أن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم. يرحمك الله. فهذا الحديث أيضا مما يدل دلالة واضحة، قال: إنكم سترون ربكم، ثم قال: لا تضامون، أي لا تشكون ولا تضامون، لا تزدحمون، رؤية واضحة، كما ترون القبر. وهنا كما قال ابن قدامة: تشبيه الرؤيا بالرؤيا وليس المرء بالمرء. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الله بالقمر، أعوذ بالله، إنما أراد أن يشبه الرؤيا من حيث الوضوح والبيان، كما أننا نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب رؤية حقيقية واضحة، كذلك سنرى ربنا في جنات النعيم. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله. علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا. هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.